إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فنواصل القراءة من كتاب مقاصد الصوم للعلامة العز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في آدابه، وهي ستة. أحدها: حفظ اللسان والجوارح عن المخالفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه السلام: رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. نعم. أول الآداب التي ذكرها المؤلف رحمني الله وإياكم وإياه: حفظ اللسان والجوارح عن المخالفة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع أي يترك قول الزور. وقد تقدم له معنيان: قول الزور هو ارتكاب ما حرم الله من المنهيات والمحرمات، أو المراد به شهادة الزور وقول الزور، وهو من الكبائر لا بل من الموبقات السبعة، والعمل به أي العمل بمقتضاه مما نهى الله عز وجل عنه ومما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من المحرمات والمعاصي والفسوق. قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن الكف عن الطعام والشراب بالصيام إنما شرع الصيام للكف عن المحرمات، وهذا لم ينتهي، فالله عز وجل غني عن عبد يكف نفسه عن الطعام والشراب ولا يكف نفسه عن الحرام، فإنه لم يدرك أن من مقاصد الصيام العظام هو الكف عن الحرام، لأنه فحوى ومقتضى ومحتوى التقوى. وقد افتتح الله عز وجل آيات الصيام ببيان هذه الحكمة العظيمة وهذا المقصد الكبير والأعظم، كما قال الله تبارك وتعالى: لعلكم تتقون. وختمت آيات الصيام بقوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقال عليه السلام: رب قائم حظه من قيامه السهر. ورب حرف تقليل يدخل على النكرات، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. والحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه والدارمي والبيهقي، وهو حديث صحيح. ومعنى هذا الحديث ومضمونه ومحتواه: أي رب صائم يصوم ويقوم ليالي رمضان ولا ثواب له لفقد صومه أو قيامه شروط أو شرائط القبول، ومن أبرزها الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقرن ابن تيمية رحمه الله تعالى معنى ما تضمنه الحديث بما تضمنه حديث إن العبد لينصرف من صلاته، وما يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربع إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها الحديث، وهو حديث صحيح رواه الأئمة أحمد وأبو داود وابن حبان. ومعناه أنه قد أدى الفرض في كل من الصلاة والصيام والقيام بالنسبة للمفترض للمتنفل، أدى الفرض بالنسبة للصيام والصلاة، ولكنه لما لم يقم بكامل شروط الصلاة فإنه لا يقبل من صلاته كما لم يقبل من قيام هذا القائم إلا بالقدر الذي ذكر في الصلاة وإلا بالقدر الذي ذكر في القيام. قال: وقال عليه السلام: رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وهذا يجعلنا يحملنا إلى أن نتجاوز في الصيام عن الكف عن الطعام والشراب إلى أن نبلغ به الكف عن جميع الحرام، وفي القيام بمجرد صف القدمين بين يدي الرحيم الرحمن إلى إدراك حقيقة الصلاة وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبالنسبة للصيام أنه يجب أن يصوم الإنسان عن الطعام والشراب وأن يصوم عن كل حرام ولذا فهي فرصة ذهبية لمن تعود على سيء العادات والمحرمات كعادة التدخين، فهي فرصة ذهبية لكي يقلع عن هذا السم ولكي يقلع عن هذه العادة السيئة التي تضر به. وقد يسأل عن صحته ويسأل عن حياته، لأن التدخين قد يؤدي إلى أن يقتل الإنسان نفسه بين يدي ربه إذا وقف بين يديه. يقول الله عز وجل له: قد أعطيتك صحة في الأبدان وعافية، فآثرت أن تقتل نفسك بهذا السم الزعاف لفافة وأنت رجل كبير ذو عقل وذو قلب وذو جوارح وتفكير، ومع هذا ينهزم الإنسان مع حسن صنعه وكبير حجمه أمام هذه اللفافة الصغيرة المسمومة. فنسأل الله أن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين. قال رحمه الله: الثاني، قال: إذا دعي إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. يذكر ذلك اعتذارا إلى الداعي لئلا ينكسر قلبه، فإن خاف الرياء ورى بعذر آخر. نعم. يقول: ومن آداب الصيام الثاني، الأدب الثاني، إذا دعي الصائم إلى طعام وهو صائم، وهذا ينصرف إلى صيام التطوع والنافلة، إذا دعي إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، حديث رواه مسلم. ثم يعلل العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى هذا القول من الصائم إذا صام ودعي إلى طعام فيقول إني صائم، يعلل ذلك بقوله: يذكر ذلك اعتذارا إلى الداعي لئلا يأخذ في نفسه ولئلا يحزنه بل قد يغضب عليه لأنه دعاه فلم يجب دعوته، وقال له أطعم فلم يطعم، قال يذكر ذلك اعتذارا إلى الداعي. والعذر عند كرام الناس مقبول، والعذر عند كرام الناس مقبول. قال لئلا ينكسر قلبه، لاحظ الكلام هذا الذي فيه ما يدل على فقه هذا العلامة سلطان العلماء العز بن عبد السلام. قال ليش يقول إني صائم؟ دعي يطعم يشرب. فقال إني صائم، يقول لئلا ينكسر قلب الداعي. فقد يشكل عليه كيف يقول إني صائم فيخاف أنه أظهر شيئا كان بإمكانه أن يخفيه وهو كونه صائما، وقد يتخوف عليه من الرياء والسمعة. فقال فإن خاف الرياء ورى، والتورية إطلاق لفظ ظاهر في معنى والمراد معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ، هذا يسمى في اللغة العربية بالتورية. قال فإن خاف الرياء، يعني يقول إني صائم ثم يدخل في نفسه شيء من الرياء، ورى بعذر آخر، ورى بعذر آخر. ما هو العذر الآخر فيما ينقدح في أذهانكم بالنسبة للصائم إذا دعي؟ كيف يوري وبأي عذر يوري؟ أي عذر يوري به هذا الصائم؟ كأن يقول إيش؟ ها؟ كأن يقول إيش؟ ركزوا معي، ركزوا معي، أنا أعرف أن هذه الساعة ساعة أنتم فيها متعبون ومنهكون، ولذلك أقصد الأسئلة للتثبيت ولدفع الوسآن وللتنبيه النائم واليقظان. نعم جزاك الله خير، ولكن ليس هذا هو الجواب. إيه نعم، يقول لئلا ينكسر قلبه، فإن خاف الرياء ورى بعذر آخر، ورى بعذر آخر. مثل ماذا الأعذار الأخرى؟ من غير أن يكذب، لأن المؤمن لا يكذب. ما يقول أنا لست صائم مثلا ينفي، لأن البعض يعجل السؤال فيقول أنت صائم فلا يكذب، يقول أنا لست صائما، ولكن يوري مثل التورية بالآخر بالشيء الآخر. ماذا؟ ها؟ يوري بإيش؟ اي نعم، تحليل دم، يمكن يقول لك حلل بعدين الأمر واسع. ها؟ يوري مثل إيش يعني؟ ها؟ أيوة، ممتلئ من السحور مثلا، أقول قد امتلأت من السحور وما عاد شيء باق لطعام آخر، بارك الله لك في طعامك مثلا، أو يوجد في بطني شيء، يوجد في بطني شيء. ما كذب، وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. نعم، لئلا ينكسر قلبه، وهذا يدل على أن المؤمن يعاشر بمعروف ويتأدب مع إخوانه المسلمين ويكون غاية الأدب معهم في الأمور التي تؤدي إلى كسر قلوبهم وإلى تأثرهم في نفوسهم أو إلى غضبهم وإلى وقوع الشحناء فيما بينهم وبينهم. الأخ الأجاب، بسم الله، أو في الأمور التي بينهم وبينهم. ولكن المؤمن لا يكذب، ولكن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وفي التعريض والتورية أبواب واسعة في العدول عن الكذب. نعم. قال رحمه الله: الثالث ما يقوله إذا أفطر، وهو ما روي عنه عليه السلام أنه كان يقول إذا أفطر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وروي أيضا أنه كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وفي حديث آخر: الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. قال الثالث، يعني الأدب الثالث، ما يقوله إذا أفطر. ما يقوله إذا أفطر، كان يقول إذا أفطر أي بعد الفطر، بعد الفطر وشرب الماء، كما جزم بذلك بعض العلماء. ما يقوله إذا أفطر أي بعد ما يفطر. قال: وهو ما روي عنه عليه السلام. الأولى الإكمال في أثناء السلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرن الإنسان الصلاة بالسلام، لأن الله عز وجل قرن بينهما فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمرنا الله تبارك وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه، وحذر من أن يترك الإنسان الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم حينما يذكر بين أيدينا. ومن نصوص التحذير من إغفال الصلاة والسلام على خير الأنام: بسم الله. نعم، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. الأدب المفرد أو أصول الإيمان؟ الأدب المفرد أو أصول الإيمان. نعم يا شيخ، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب أن يصلي المسلم عليه وأن يسلم، والأولى واللازم أن يقرن الصلاة بالسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهو ما روي عنه عليه السلام أنه كان يقول إذا أفطر أي بعد الفطر وشرب الماء. انتبه لهذا، كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أفطر أي بعد إطعامه، بعد طعامه وشرابه صلى الله عليه وآله وسلم ذهب الظمأ. والظمأ هو العطش أو هو شدة العطش. ذهب الظمأ وابتلت العروق أي لانت العروق وذهبت يبوستها وحل محلها لين الجسد، لأن الجسد يلين بلين العروق والعروق تلين بالماء وبشربه. وثبت الأجر. ولاحظ هنا لفت العلماء النظر إلى طريفة ولطيفة، قالوا لاحظ الحديث: ذهب الظمأ وابتلت العروق. ذهب الظمأ، ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب الجوع، بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب الظمأ، الظمأ وابتلت العروق. فلماذا خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظمأ دون الجوع؟ خص الظمأ دون الجوع. نعم، العطش أقوى وأغلب، لا سيما في أماكن الجزيرة حيث شدة الحرارة. الإنسان ما يسأل عن الطعام ولكن يسأل عن الشراب، فأظهر شيء يفرح المفطر به هو الماء، أن يسقى ماء. نعم، تفضل. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ثبت الأجر إن شاء الله، ثبت الأجر إن شاء الله، هذا على سبيل الإخبار وليس دعاء. يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جزما بثبوت الأجر على هذا الصوم الذي كابد صفاته وأحواله، هذا الصائم طوال نهاره إلى أن غربت الشمس. فبعد هذه المكابدة والمجاهدة والمجالدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثابت الأجر إن شاء الله قطعا، لأن أمرا ينسبه الله عز وجل إلى نفسه بأنه له، فما بالك بما أعد الله عز وجل له من الأجر الكبير والثواب الجزيل لمن تكبد هذه المشقة فصام هذا النهار، فصام هذا النهار. وهذا خبر وليس دعاء. ليش وجه العلماء هذا النص بأنه خبر وليس دعاء؟ لأننا لو قلنا إنه دعاء يقول اللهم، يعني ولا التقدير، اللهم أجرني إن شاء الله، فيكون مشكلا. فما وجه الإشكال فيما لو كان دعاء مع نصوص أخرى؟ نعم، من يجيب؟ ما لا أحد يجيب يا أخوانا إلا بعد الإذن، إلا بعد الإذن. وثبت الأجر إن شاء الله هذا على سبيل الإخبار وليس على سبيل الدعاء، فما الإشكال فيما لو قلنا إن هذا السياق يفيد الدعاء؟ نعم، ركزوا معي، ركزوا معي. هل يشرع في الدعاء وعقب الدعاء أن يقول الإنسان إن شئت، يوجه الكلام لله عز في علاه؟ ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، ليعقد المسألة وهو موقن في تعامله وفي دعائه لربه بأن الله عز وجل أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. فلا يقول إن شئت، هذا بالنسبة للعبيد، فيما بين العبيد، فيما بينهم مع بعضهم، يقول له إن شئت تعطيني وإن شئت ما تعطيني. لكن تعاملنا مع الله عز وجل يجب أن يكون على سبيل الإيمان واليقين بأن الله عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فلا تقول إن شئت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والحديث الذي ذكرت آنفا في صحيح مسلم وهو: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. وهذا يقع دائما على ألسن الناس وهو مشهور. إيش يقولون؟ الله يرزقني وإياك الجنة إن شاء الله، اجمعني وإياك في الجنة إن شاء الله. هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح. قل: جمعني الله وإياك في الجنة، أعاذني الله وإياك في النار. ما تقول إن شاء الله، ما في هنا منهي عن هذا في الدعاء، فلا تقله. قال هذا الحديث، يقول نقل هنا المحقق في الحاشية الثانية، قال إسناده حسن. أقول الحديث حسن لأنه من طريق الحسين بن واقد، لأنه من طريق الحسين بن واقد. وقد قال الحافظ ابن حجر: حديثه حسن، الحسين بن واقد حديثه حسن. قال: وروي هكذا بصيغة التمريض أيضا أنه كان يقول، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قبل هذا الدعاء، يروى أنه قبل هذا الدعاء: اللهم لك صمت، من صام رمضان إيمانا لله، اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت. وهذا من باب الشكران ومن باب الحمد، هذه الأرزاق التي أفطرنا عليها لم نأتي بها بحولنا وقوتنا، وإنما هي بحول الله وقوته، فلولا أن الله رزقنا ما رزقنا، ولا أكلنا ولا شربنا ولا طعمنا. ولولا أن الله عز وجل رزقنا وآمنا وأمنا مع هذا الطعام والشراب، والله ما كنا نتلذذ لا بطعام ولا بشراب. وفي بعض البلدان يأكلون كسرات الخبز الجافة مع الشاي، لكل واحد من المفطرين كوب شاي مع كسرة خبز جافة جافة. وكثير من سفر المسلمين اليوم تلقى فيه التمور والرطبات في السلال القاذورات والمهملات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا قوم اذكروا أن الشكر يديم النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. نسأل الله أن يرزقنا الشكر وأن يعيننا على الذكر. يقول المحقق في هذه الرواية، يقول: ولكن للحديث، الحديث مروي عن معاذ بن زهرة بالضم، وقد ورد في بعض كتب ومصادر الحديث معاذ، حتى توهم بعض الناس أنه معاذ بن جبل فحكم على الحديث بالصحة، وهذا من الأوهام في الرواة، بل معاذ هاهنا هو معاذ بن زهرة وهو تابعي. فهذا الحديث بلفظ اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت حديث مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. لكن لاحظ ماذا قال المحقق، قال: قال الأرناؤوط، يعني شعيب الأرناؤوط في تعليقه على كتاب كبير جدا من كتب السنة وهو جامع الأصول، جمعت فيه أصول الكتب الستة، قال الأرناؤوط: ولكن للحديث شواهد يقوى بها. ننظر في هذه الشواهد، هل هذه الشواهد يقوى بها الحديث؟ أنا قلت لكم إذا عرف السبب بطل العجب، وإلا فما ينقطع الخلاف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أنا أقول لك الحديث ضعيف، تقول: لا، قال شعيب الأرناؤوط الحديث حسن، وقال فلان شيخنا فلان قال الحديث صحيح. طيب انظر إلى التفصيل، وإذا عرف السبب بطل العجب. الشيخ الأرناؤوط يقول: الحديث شواهد يقوى بها. أقول هذه الشواهد: أولا حديث أنس رواه الطبراني في المعجم الكبير، لكن في إسناده راو اسمه داود بن الزبرقان وهو متروك، يعني ضعيف جدا، فما يصلح، لأن بعض الناس هداهم الله يجمع 3-4 طرق يقول: أوه الحديث له 5-6-10 طرق، خلاص يستأنس بهذه الطرق. هذا الإسناد الذي بين أيدينا من حديث أنس لا يلتفت إليه، لأن فيه داود بن الزبرقان وهو متروك، فهو واهن ضعيف جدا. وروي من حديث ابن عباس رواه الطبراني في المعجم الكبير، وفيه عبد الملك بن هارون بن عنترة، قال فيه أبو حاتم متروك، وقال فيه ابن حبان يضع الحديث، يعني يكذب في الحديث، يكذب في الحديث، فما يصلح التقوية بمثل هذا. لكن انتبه، رواه ابن أبي شيبة في المسند عن محمد بن فضيل فهو شيخه، شيخ ابن أبي شيبة، عن حسين هو حسين بن عبد الرحمن السلمي، عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. قال: وكان الربيع ابن خثيم رحمه الله تعالى كان يقول: الحمد لله الذي أعانني فصمت، الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت، ورزقني فأفطرت. لاحظ الإسناد ثلاثي، إسناد ابن أبي شيبة هذا، رجاله ثقات، محمد بن فضيل ثقة، وحسين بن عبد الرحمن ثقة، عن أبي هريرة وهو صحابي، والصحابة لا يحتاج الأمر فيهم إلى أن نقول ثقة، لأن الصحابة كلهم ثقات عدول رضي الله عنهم أجمعين. هذا من عقائدنا. فإذا وجدتم شرذمة قليلون يدعون أنهم كثيرون في بلدك يسبون الصحابة، لا بل يلعنونهم، لا بل يكفرونهم، فأشر إليهم بأصابع الاتهام، يناصحون ثم ينبذون، ثم يبلغ عنهم وأنهم أناس لا ينتمون لهذه الأمة التي من أبرز علاماتها وأظهر سماتها وصفاتها أنهم يترضون عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يا أخي لو أنت جئت تعرف رجلا، أنت جئت تعرفني بقريب لك أو بصاحب لك وأنا أعرفك، فتقول لي هذا صاحبي هذا صاحبي، أنا أقدره وإن لم أعرفه لتقديري لك. فسبحان الله كيف غابت عقولهم، بل كيف ضيع الشيطان عقولهم، كيف ضيع الشيطان عقولهم. أنتم تصلون وتحرصون على الصلاة على آل البيت، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، ونحن نقولها. طيب تطعنون في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومعنى هذا أن محمدا طوال عمره عاش بين أناس مرتدين وأناس مسخوط عليهم من رب العالمين. هؤلاء كما قال العلماء يريدون أن يفسدوا علينا ديننا وأن يطعنوا في إسلامنا، فما قدروا أن يطعنوا في الإسلام مباشرة فمالوا للطعن في حملة الإسلام الأول، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا محبة لا للبلدان ولا للأوطان ولا للتراب والطين، بل ما دام الواحد على سب الصحابة وشتمهم والطعن فيهم عداوة إلى يوم القيامة وبغضاء، ومن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهؤلاء هم الأعداء حقيقة. نسأل الله أن يهديهم وأن يكفينا شرورهم إذا لم يهتدوا. يقول في حديث آخر، لكن عند التحقيق بهذا الحديث رجاله ثقات، لكن حسين بن عبد الرحمن السلمي لا يثبت سماعه من أبي هريرة، بل لا يثبت سماع حسين بن عبد الرحمن من أي من الصحابة، فالإسناد منقطع والمرسل الأول منقطع، فمنقطع مع منقطع، فالرواية ضعيفة. لكن الرواية لا يمكن أن يقال شديدة الضعف، بحيث يزجر من قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فيقال له لقد ابتدعت. ليش؟ لأن الزيادة محتملة حيث رويت من طريقين منقطعين. نعم نجزم بأنها زيادة ضعيفة، لكن من يعمل بها ويقوي هذا الحديث بلفظة اللهم لك صمت، ما نقول قد أتيت منكرا من القول وزورا، ولا نقول قد ابتدعت، لأن له أصلا وإن كان الأصل متنازعا عليه وفيه. انتبه لهذا، ليس كبعض الأحاديث الضعيفة والواهية التي يقال له ابتدعت، مثل حديث عندما يتمسح الإنسان بقبر النبي وشباك قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا استدل بحديث لو أحسن ظنكم أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به، نقول ابتدعت وخرفت، لأن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة. أو يقول بجاه النبي تأكل وبجاه النبي تفطر الليلة عندي في المغرب، نقول له يا أخي ارتكبت مخالفتين. أولا، إن كنت تعتقد أن الحديث صحيح توسلوا بجاهي، فإن جاهي عند الله عظيم، فالحديث لا يصح لا يثبت. شوف نحن ليل نهار من سنين، ومع هذا يلقاك بعض الناس قال بجاه النبي. يا أخي نحن نتكلم في إيه؟ أنت من أهل المدينة، كان مفترض أن تنزل إلى مسجد رسول الله وأنت من أهل المدينة، أما أنا ولد بلد وأنا ولد المدينة وأنا ولد الحجاز، وبعدين العقيدة مع الخيل يا شقرة ما يصلح، ما يصلح يا ولد المدينة يا ولد البلد، سواء كنت شرقيا أم غربيا أم شماليا أم جنوبيا، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا أن تكونوا أكرم الأكرمين بأن تكونوا من المتقين، لأن ربكم قد قال وهو أصدق القائلين إن أكرمكم عند الله ها أتقاكم، ما هو شمال جنوب شرق غرب، أتقاكم. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا أتقياء متقين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال وفي حديث آخر قال الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. أيضا لاحظ هذا، قال عن معاذ بن زهرة مرسلا وللحديث شواهد يقوى بها. أقول والحديث ضعيف أيضا لا يثبت من هذه الشواهد، اللهم إلا على التفصيل المتقدم. نعم. قال رحمه الله الرابع، إذن ما الثابت في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا أفطر قاله؟ ما الثابت ومتى يقوله؟ ومتى يقوله؟ ارفع صوتك. ذهب الثابت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت الأجر إن شاء الله. الحديث كان يقول إذا أفطر، إيش معناه؟ قبل الإفطار أو مع الإفطار أو بعد الإفطار؟ بعد الإفطار. ولو تدبرت هذا لوجدت هذا التوجيه من العلماء كعلي سلطان القاري وغيره لوجدته وجيها، لأن في فقرات الحديث ذهب الظمأ، ذهب الظمأ يعني معناها أنه قد أفطر وابتلت العروق، ترطب الجسم، وثبت الأجر إن شاء الله، لأن الله وعد الصيام بأن يجزي هو بنفسه عليه، الصوم لي وأنا أجزي به. فيقينا والله عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين قد أثاب ويثيب هذا المفطر الذي أراد وقصد به وجه الله، يثيبه الثواب والأجر العظيم. نعم. قال رحمه الله الرابع، ما يفطر عليه وهو رطب أو تمر أو ماء، لأنه روي عنه عليه السلام أنه قال كان يفطر، لأنه روي عنه عليه السلام أنه كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن فتمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. قال وقال عليه السلام إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، فإن الماء طهور. قال الرابع، ما يفطر عليه يعني ما الذي يفطر عليه وهو رطب على السنة، رطب وهو معروف، أو تمر أو ماء، لأنه روي عنه عليه السلام أنه كان يفطر قبل أن يصلي. يفطر على ماذا صلى الله عليه وآله وسلم؟ على رطبات، يعني إن وجد الإنسان بين يديه تمرات وماء ورطبات يبدأ بالرطبات ويقدم الرطبات على التمرات، على رطبات، فإن لم يكن فتمرات، فإن لم يكن حسى حسوات، حسوات على وزن مديات، والحسوة هي القليل من الماء، حسوات والحسوة هي القليل من الماء، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. وقال عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فليفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، فإن الماء طهور. والحديث صحيح من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما القول فإنه ضعيف لوجود امرأة تسمى الرباب في الإسناد من طبقة التابعين، وهي مجهولة غير معروفة، وهي مجهولة غير معروفة، وراويات الحديث كثيرات، ما منهن امرأة رميت بالكذب ولا اتهمت به، على خلاف الرواة من الرجال، كم ديوان مجلد كبير، كذابون من الرجال كثيرون أكرم الله السامعين، والمتهمون كثير، لكن النساء ما فيهن، وإن كن يسمعنني، ما فيهن كذابات ولا متهمات بالكذب، وهذا يدل على علو قدرهن وعلى مكانتهن في الإسلام، وأنهن يجعلن ويتخذن من أمهات المؤمنين ومن بنات النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أسوة، فليست إحداهن ولاجة ولا خراجة، وليست إحداهن تكفر العشير ولا تسخطه، فلقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الصفة والخصلة، ألا فلتحذر أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا منها، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يكفرن، فقالت النسوة: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير الزوج، لو أحسن أحدكم إلى إحداهن الدهر ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، لا كسوت ولا أطعمت ولا أحسنت ولا أدخلت ولا أخرجت. وهذه الخصلة في النساء إلا في من رحم الله، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكن الأخوات الفاضلات من المرحومات الذاكرات الشاكرات، لها أن تطالب بحقها، ويجب على الرجل أن يكرمها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإكرام، وأن يكون الإنسان أن يكون خير الإنسان إلى نسائه وإلى زوجته على وجه الخصوص، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وآله وسلم. قال إذن، قال عليه السلام: فليفطر على التمر. الأمر بالإفطار على التمر رواية ضعيفة، هنا عزاها لأبي داود والترمذي والنسائي لوجود الرباب وهي مجهولة، وأما الثابت فهو من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن فتمرات. قال رحمه الله: طيب، من يذكر لي هذا التفصيل مختصرا فيما يتعلق بالمروي في الفطر على التمرات من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله؟ نعم، من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله. ما شاء الله عليك يا شيخ، الشيخ ما شاء الله عنده، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إقدام، ما عنده إحجام، عنده إقدام ولا عنده إحجام. وأنا متوقع إن شاء الله أنه كان في صغره كان من أوائل، كان من أوائل طلاب المدرسة أو الجامعة، لو كان في المدرسة أو في الجامعة، وهذا نحتاجه. لكن نحتاج مع هذا الإقدام إلى شيء من التنظيم والانضباط، يعني اللي يريد أن يجيب يستأذن، بارك الله لكم وفيكم وعليكم. طيب، بسم الله تجيب. ورد في أكل التمر فعل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقول، هذا الكلام الذي مر ومضى إيش الذي تلخص، ما خلاصته؟ نعم، جزاك الله خير. فائدة، أقول فائدة أفادنا بها الشيخ، يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ بالتمر، لأن التمر يقوي الجسد وهو خير زاد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بيت لا تمر فيه إيش؟ جياع أهله. مهما يكون عندك من أنواع الحلوى وأنواع الشوكولاتة وأنواع الجاتوهات، فإن كل ذلك لا يغني. هذه فائدة، جزاك الله خير. لكن الجواب: أكل التمرات ما بين فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله، لا بل أمره صلى الله عليه وآله وسلم. الخلاصة هاي شيخ ناصر ترجم، ها؟ ويفيدنا الشيخ جزاه الله خير بفائدة ثانية، يقول: تفطر على رطبات، تفطر على تمرات، فإن لم تجد تمرات تحسو من الواء من الماء حسوات. جزاك الله خير، فائدة، لكن ليس هو الجواب، ليس هو الجواب الذي أريد. أنا أقول: القول والفعل في البداءة بالرطبات والتمرات بين سنتين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وأمره، فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله وأمره، يعني بمعنى أنك عندما الآن تبدأ الله أكبر، تبدأ بإيش؟ بالإفطار، بالرطبات أو بالتمرات، إيش اللي في ذهنك قد علق عقب هذا المجلس؟ إنك تبدأ بها على سبيل الإلزام، لأن خير الأنام قال إذا أراد أحدكم أن يفطر فليفطر بالوجوب بالأمر على تمرات، أو تفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله بدأ بالرطبات أو التمرات. ها، الفطر على التمرات بين الفعل والقول. نعم يا شيخ. ها، فما أدري نقوم أقول نمشي يا أخواننا. ها، واحد يؤدي الزكاة هذا المجلس. الإفطار على التمرات والرطبات بين فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله، على ضوء ما ذكرت آنفا. نعم، من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن مطالبون بأن نتأسى بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان يفطر على رطبات أو على تمرات أو يحسو. طيب، فيه ضعف، والحديث الذي فيه أمر فيه ضعف، وإلا الناس بعض الناس ما يجد يعني الرطب هذا والتمر الذي تأكلونه، رأيناه في بعض البلدان الإسلامية شيء خيالي، يعني يقولون هذا سبحان الله شيء، إيش هذا؟ هذا شيء يحتفظون به ذكرى، ما يأكلونه، يحتفظون به ذكرى لندرته وقلته في بلدانهم، لا يكادون يطعمونه. فإذا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بأن تفطر، سبحان الله، ما عنده إلا نوع من الخبز يفطر عليه، يجعل فيه شيئا من السكر، لأن قصب السكر متوفر لديهم، ويخلطونه بشيء من الخبز ويجعلونه كالتمر أو كالرطب لعدم وجود رطب أو تمر عندهم أو بين أيديهم. فنقول له لا، أنت آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر. يا أخي، الأمر لا يصح، فيه ضعف أو ضعيف، فيه الرباب، وهي امرأة مجهولة. ولكن الذي يصح في البداءة إلى درجة الاستحباب أو السنية أن يقال من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: الخامس والسادس، تعجيل الفطر وتأخير السحور، لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال عليه السلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال عليه السلام: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وقال عليه السلام: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. قال عمرو بن ميمون رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، وإنما أخر السحور ليتقوى به على الصوم، كي لا يجهده الصوم فتقعده عن كثير من الطاعات. وقد كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صلاته قدر 50 آية. قال: وإنما عجل الفطر لأن الجوع والعطش ربما ضر به، فلا وجه إلى إيطال النفس لذلك، مع أنه لا قربة فيه. وقد رؤي بعض ظرفاء السلف يأكل في السوق، فقيل له في ذلك فقال: مطل الغني ظلم. نعم، ختم رحمه الله تعالى الآداب بقوله الخامس والسادس، أي الأدبان، الأدب الخامس والأدب السادس، تعجيل الفطر وتأخير السحور. تعجيل الفطر وتأخير السحور هما أدب واحد ولا أدبان؟ هما أدبان، جعلهما أدبين. الخامس والسادس، الخامس تعجيل الفطر. تعجيل الفطر يعني ما أن يسقط قرص الشمس ويتحقق الإنسان الأذان، وعلامة ذلك في الأمصار والبلدان وفي الحضر الأذان، فيبادر ولا ينتظر، يبادر إلى الإفطار ولا ينتظر. إذا تحقق الغروب بالأذان أو برؤية قرص الشمس، وقد سقط قرص الشمس فإنه يبادر ولا يؤخر. أما إذا تساهل فأفطر قبل تحلة الفطر فإن ذلك من الذنب العظيم. فقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولعله ليلة عرج به إلى السماء أقواما معلقين من عراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، فسأل عن أولئك القوم فقيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أولئك الذين كانوا يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون قبل تحلة صومهم، مجرد مباشرة ما يسمع جوال يسمع راديو وهم يتكلمون كمان، ما هو في دعاء ولا في رجاء ولا في استغاثة، مباشرة كل واحد شرب وكل واحد أكل، وهذا بلا ريب أنه ذنب عظيم يجب أن يتحاشاه المؤمن. أما إذا تيقن من غروب الشمس كأن يكون في البلدان فيسمع الأذان فإنه يبادر، فإن هذه المبادرة من ما كان عليه الأنبياء والمرسلون وليس هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فحسب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا، بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا، وأن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة، أن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. يا أخي لا تسدل يديك، يا أخي لا تسدل يديك، أنا حنبلي أنا شافعي أنت حنفي هذا مالكي، مالك ما هو النبي يا الأكرم، ولا أبو حنيفة هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا الشافعي هو النبي، ولا أحمد هو النبي، النبي هو الذي نشفع ذكره صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة والسلام عليه. هذا من المنهجية التي يجب أن نتربى عليها. أما تقول لي لا أنا أسدل لأني مالكي، يا أخي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء أمرنا، ومما أمر الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام به، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. تقوم تقول لي أنا مالكي ولا يا أخي النبي صلى الله عليه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعجيل الفطر وتأخير السحور لقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المتسحر ليتسحر ولو على تمرات، ليتسحر ولو على تمرات، فإنهن مغذيات مشبعات إن شاء الله. وقال عليه السلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. شوف لاحظ الكلام، لا يزال الناس بخير، يعني الخيرية باقية فيهم ما أقاموا السنة فيهم، فإن قام سفهاؤهم أو قام المجتمع يستهزئون بالسنة ويسخرون منها عن طريق مسلسلات وتمثيليات وكاريكاتورات، فاعلم أن هذا المجتمع قد تحل عليه كارثة، قد تحل عليه كارثة. شوف الآن الاستهزاء في كثير من المسلسلات والتمثيليات، ها؟ ولا رقيب ولا حسيب، استهزاء بالسنة واستهزاء بعباد الله المتطوعين بالمتطوعين من المؤمنين. فليحذر أولئك أن تحل عليهم نكبة أو تنزل بدارهم كارثة، أو أن يرفع الله عز وجل من بين أيديهم تلك الملايين والملايير التي سخرها بين أيديهم لا لحلاوة أعينهم ولا لبياض بشرتهم ولا لوسامتهم وطول أجسامهم، ولكن لأن الصالحين منهم ما يزالون يحققون الإيمان، يحققون الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. انتبه، وإلا فالأزياء والأجسام تبلى وتفنى ولا يبقى عند الله عز وجل إلا الإيمان والتوحيد والتمسك بهما والقيام بهما في واقع الحياة. وقال عليه السلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال عليه السلام عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. يقول هنا أخرجه الإمام أحمد وسنده ضعيف أغناني عن الحكم عليه. قال: وقال عليه السلام: لا يزال الدين ظاهرا أي منتشرا غالبا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. لاحظ هذا، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. ومن الذي يؤخر في هذه الأمة، ومن ممن يؤخر في هذه الأمة؟ من يخالفنا في العقيدة. ودعك من الاحتفال بالقرآن والأصوات الحسنة والقراء، أولئك القراء الذين يقرؤون في السراديب والدهاليز، الله أعلم بحقيقتهم. فإن الإنسان ما يطيق أن يحمل القرآن إلى أقوام أصلا هم ينكرون القرآن، يقولون هذا القرآن مبدل ومحرف، وإنما القرآن هو الذي عندنا. سبحان الله العلي العظيم. الله عز وجل يحفظ لنا كتاب الله وهم يعتقدون. ولذلك إذا أخر أحدهم الفطر حتى تشابكت النجوم فهي أمارة على أنه من أهل البدع وليسوا من أهل السنة. إذا أخر أحدهم الفطر حتى تشابكت النجوم ففيه شبه باليهود، لا بل قد يحمل من العقائد ما هو أخبث من عقائد اليهود والنصارى، نسأل الله السلامة والعافية. والحر تكفيه الإشارة والعبد يقرع بالعصا. قال عمرو بن ميمون: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعجل الناس إفطارا. كيف لا يكون هذا وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعجيل الفطر، وأبطأهم سحورا. قال: وإنما أخر السحور ليتقوى به على الصوم، وإنما أخر السحور ليتقوى به على الصوم كي لا يجهده الصوم فتقعده عن كثير من الطاعات. ثم سيذكر لنا ضابط هذا التأخير. وقد كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الآن سأعطي تفسير، انتبه لهذه النقطة، سأسألك، انتبه، استوفز، استيقظ، انتبه. وإنما أخر السحور ليتقوى به على الصوم كي لا يجهده الصوم فتقعده عن يعني فيقعده الإفطار الجهد عن كثير من الطاعات. وقد كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين صلاته قدر خمسين آية. أجب عن الأسئلة الثلاثة التالية وخذ تفسيرا. من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأخير السحور. فإلى متى يؤخر السحور؟ وكم قدر تأخير السحور فيما ورد من دليل؟ وما قدره بالتوقيت المعاصر؟ متى يتناول المسلم السحور؟ أول الليل، وسط الليل، آخر الليل؟ هذا السؤال الأول. ما دليله من واقع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كم قدره في التوقيت المعاصر؟ بسم الله، ثلاثة أسئلة. راجع نفسك كده، فكر وقدر ودبر. لا حد يجيب بارتجالا ولكن بالاستئذان، ثم بعد ذلك بالجواب. أخذت تفسيرا من قبل؟ بسم الله. متى يكون السنة في السحور؟ تأخير السحور مأخوذ من السحر، والسحر هو آخر الليل، في وقت ظلام ووقت خفاء، ولذلك سمي السحر سحرا لأنه خفي، يفرق الساحر بين المرء وزوجه بأمور لا يدركها الرجل. الرجل ما يدرك، يقول سبحان الله العلي العظيم، أمس ثامن من رمضان أنا وزوجتي كنا مثل السمن على العسل، واليوم من بعد صلاة الفجر وهي منقلبة، لا رضا بل سخط، ولا طبخ للطعام ولا سلام ولا كلام. انتبه، قد لا يكون سبب من واحد منكما، بل قد يكون سحر، لأن بعض الناس سحر فجر أكرم الله السامعين، ما أن يسمع بأن المرأة مع زوجها يعني في صفاء وود ومحبة حتى يتعكر جوه ويضيق صدره ويقول والله لأفرقن بينهما. إيش الحل؟ الحل عندنا العمدة، إن كان رجل أو امرأة عندهم ساحر أو ساحرة، في كثير من القبائل وكثير من الشعوب ما يتحركون شبرا إلا باستشارة الساحر. بدي أسافر عمرة، إيش رأيك العمرة فيها خير ولا ما فيها خير؟ وإذا كان ساحر شياطين المتلبسون به من الجن الكفرة، فإنه يقول إذا سافرت في هذا الموسم لأداء عمرة فإنك ستلقى حتفك وهو الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه تأخير السحور، فما كان بين صلاة الفجر أذان الفجر وبين سحوره إلا قدر 50 آية. إيش معنى قدر 50 آية؟ أي قدر قراءة 50 آية. كم تقرأ 50 آية؟ كم قدر قراءة 50 آية؟ يعني ثلث ساعة تقريبا، أقل من نصف ساعة. أحسنت، أقل من نصف ساعة. لكن انتبه يا أخي، انتبه للظروف وللواقع وللأحوال. الآن لو الإنسان يريد أن يطبق هذه السنة بحذافيرها، لا سيما إذا صلى في المسجد النبوي وكان يخرج بمركبه وسيارته، معناها أن الله يعينه أنه لن يدركها لا سحورا ولا عشاء. انتبه لهذا، لأنه لن يجد في المطاعم، إذا كان يتناول وجبة السحور من المطاعم لن يجد طعاما، والله المستعان. لذلك يحسب الإنسان حسابه، ولا حرج أن يؤخر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أو يعمل طريقة فيها الجمع بين الأمرين، أن يتعشى في أول الليل، لأن بعض الناس ما يتمكن بعد التراويح أو التهجد، لا بد أن ينام وإلا ما قام لصلاة الفجر. لاحظوا لي هذه اللفتة يا أخوان، بعض الناس حريص على التراويح أشد الحرص، ومع الإمام والقنوت جزاء الله خير وإلى لا، وإذا جاء صلاة الفجر خلاص تخدر، ما في صلاة فجر. يا شيخ صلاة الفجر فريضة، صلاة الفجر فريضة، والتراويح سنة مستحبة، فكيف تضيع الفريضة؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر يعني مع العشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله، فكأنما قام الليل كله. فيحرص أحدنا على أن يضع جنبه، ويقتضي هذا أن يأكل شيئا يسيرا، ثم بعد ذلك يضع جنبه ليقوم في الثلث الأخير من الليل، يطبق سنة صلاة ولو ركعتين حيث نزول الباري إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته. يا أخي من الذي يأتي الآن؟ لو في واحد وجيه، الآن شوف الوجيه يدخلون من باب خاص، الناس كلهم يصطفون طوابير بعدما يخرجون من التراويح، يصطفون طوابير حتى ينظروا إلى الطلعة البهية وإلى الصورة المشرقة. هذا رجل يا شيخ مثلك، هذا مثلك يدخل قبر، هو الرصيد عنده في الرصيد، وانت ما عندك شيء في الرصيد، لكن القبر خلاص مشترك، القبر مشترك والحشر مشترك. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل نور قبورنا، اللهم أمنا في قبورنا من فتنة القبور، ونور قبورنا واجعلها روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وقال عليه السلام: لا يزال الدين ظاهرا أي غالبا، وهذا الظهور قد ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا تقل نحن جالية، نحن قليل والغثاء كثير، اصبر، فإن إبراهيم كان أمة، أي كان على التوحيد وحده، ومن حوله كلهم كانوا على الشرك. وقال عمرو بن ميمون: نعم، ها، وإنما عجل الفطر لأن الجوع والعطش ربما ضر به، وإنما عجل الفطر لأن الجوع والعطش ربما ضر به، فلا وجه، انتبه للكلمة هذه، فلا وجه إلى إيطال ولا إبطال، ها، إيطال النفس لذلك، إيطال من التطويل. كتب العلم بين أيدينا، كتب العلم بالملايين بين أيدينا، لله الحمد والمنة، ولكن من يقرأ هذا أولا، ثم من قرأ هل يفهم ولا ما يفهم؟ يعني أولئك التكفيريون، أولئك الذباحون، أولئك المفجرون، أولئك المكفرون، عندهم يقرؤون كتب أئمة الدعوة في كهوفهم وفي سراديبهم، لكن والله أنا في شك من أمري أنهم يقرؤون ولا يفهمون. شببة صغار يقرؤون ولا يفهمون، خلاص، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الملوك والأمراء والرؤساء كلهم كفار، الرعية ما هو تحت إمرتهم، ها، كلهم كفار، ما في أحد مسلم إلا هم في السراديب والدهاليز، ولذلك يستحلون الدماء ويقطعون الرؤوس وينتهكون الأعراض، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله شيء، يعني حتى في أهل الذمة من النصارى وإن كانوا نصارى، يا أخي كيف تستحل دماءهم؟ شوف الحادث الذي وقع بالأمس أو أول من أمس، أناس أبرياء وإن كانوا نصارى يدهسون ولا يقتصرون على الدهس، ها، بل يخرجون، يلا، وكل واحد يستل السكين ويطعن طعن يطعن يطعن، سبحان، بأي كتاب أم بأية سنة، بل بأية شريعة، والله ما يوجد هذا يا أخوانا، والله يتعارض مع الإسلام، والله الإسلام بريء منهم ومن هذا السلوك المشين، السلوك الهمجي. الإسلام دين السلام، دين السلام، دين المحبة والوئام، لكن انتبه انتبه، لا تعتدي على عقيدتي، فوالله إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها، ها، فضرب الرقاب، انتبه حتى لا يحاول أن يظن أن المسلم خلاص، أخي اليهودي، أخي النصراني، الهلال على عنق اليهودي مرة والصليب على عنق المسلم مرة، ما في لكم دينكم ولي دين، من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، لكن في الوقت نفسه ما في. يا أخي انتبه، من آذى ذميا لم يرح ريح الجنة يوم القيامة، من آذى ذميا لم يرح ريح الجنة يوم القيامة، فهؤلاء كيف يستبيحون الدماء؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، بهذه الطريقة المشينة، الطريقة الهمجية. قال: وإنما عجل الفطر لأن الجوع والعطش ربما ضر به، فلا وجه إلى إيطال النفس لذلك، يعني أنت تطيل النفس لتطيل الجوع والعطش بغير نص شرعي، هذا ليس من الشرع في شيء. قال: مع أنه لا قربة فيه، يعني هذا مجرد تعذيب للنفس، مجرد تعذيب للنفس، كما سيأتي معنا فيما يتعلق بالنهي عن هذا وهو الوصال. قال: وقد رؤي بعض ظرفاء السلف يأكل في السوق، فقيل له: الآن سأسأل وسأعطي تفسير لأن السؤال القادم فيه غموض وخفاء. ختم آداب الصوم بقوله: رؤي بعض ظرفاء السلف يأكل في السوق. طيب، وإيش فيه الأكل في السوق؟ هل الأكل في السوق حرام أم مكروه دون الحرام أم مباح مطلقا؟ إيش رأيك يا صاحب السوق؟ الأكل في السوق طبعا راح تقول لي إذا غاضبتني زوجتي ها ما في إلا سوق، ولا أجلس جوعان، ها أجلس جوعان ولا روح السوق؟ روح السوق. ها طيب، بسم الله. ها انتبه لهذه كلمة طيبة جزاه الله خير. يقول الأكل في السوق مباح شرعا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، مباح شرعا، ولكن أضيف لك ولعبارتك الجميلة أضيف لها كلمة، ولكنها في عرف بعض العلماء تعد من خوارم المروءة. في عرف بعض أهل العلم يعد الأكل في السوق من خوارم المروءة، ولذلك كانوا يتقون الأكل في الأسواق وفي الطرقات. فهل نسلم بأن الأكل في الأسواق والطرقات يعد من خوارم المروءة؟ ها؟ والمروءة ملكة تحمل صاحبها على فعل كل حسن وترك كل قبيح. كل من رأيناه يأكل في مطعم أو يأكل في سوق قلنا هذا ما نستمع إليه ولا نلتفت له لأنه مخروم المروءة. هل يصلح هذا مع الدليل؟ وخذ لك هذا التفسير. ها يا شيخ، ها ما يصلح، ما يصلح. ليش؟ دليل. أنت تقول لا، الأكل في السوق مباح على الأصل الشرعي في الإباحة، ولا شيء يكرهه ولا شيء يجرمه. وأما قضية رأي بعض العلماء أنها أن الأكل تخرب به المروءة، هذا رأي لهم واجتهاد منهم، لكن لابد من دليل. هذا العلماء علماء عندما يقولون الأكل في الطرقات أو في الأسواق مما تخرم به المروءة، يعني يصعب جدا أن نخالفهم إلا أن يكون هناك دليل مخالف نقول بمقتضاه. إيش هو الدليل؟ إيش هو الدليل؟ ها يا شيخ، ما الدليل؟ ها؟ العرف قد يكون يعني من شواهد ودلائل، الأدلة ليس دليلا. نعم، فيما يتعلق بالكراهية، فيما يتعلق بالتحريم، فيما يتعلق بالإباحة. نعم نعم. ها يا شيخ، أنا أقول إيش الدليل؟ يعني هم يقولون الأكل في الأسواق والطرقات تخرم به المروءة، أنا أقول هذا قد يكون اجتهاد لكن فيه نص قد يخالفه. ما هو هذا النص؟ بسم الله. ها الحق إيش؟ هذا عام، لكن أنا أبغى من السنة شيء خاص فيما يتعلق بالأكل في الطرقات أو في الأسواق. ها الله يغفر لوالدي ووالديك غفر الله لوالدي ووالديك ووالدي الحاضرين أجمعين. بسم الله. نعم يا شيخ، الآيات القرآنية، الآيات القرآنية حمالة أوجه تحتمل أكثر من وجه، ولذلك كانت السنة قاضية كما يقول أهل العلم، قاضية لأنها مفسرة شارحة مقيدة مخصصة لكتاب الله. كتاب أنزلناه إليك نعم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. تجاوزت، أقول تجاوز الوقت. ها طيب، بس عشان أعطي التفسير وأعطي الكتاب، ما أريد أن أرجع بشيء، اصبر لحظة. فقيل له في ذلك فقال مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، رؤي بعض الظرفاء، ظرفاء السلف يأكل في السوق. فقيل له في ذلك يعني كيف تأكل في السوق، كيف تأكل في السوق؟ وبعض أهل العلم يقولون الأكل في السوق ها فيه خرم للمروءة. فقال إيش؟ فقال مطل الغني ظلم. وهذا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، يعني أن الغني إذا كان عليه حق فجاء صاحب الحق يطالبه به فماطله وجحده فهذا ظلم، وأي ظلم من هذا الغني؟ لو كان فقير قد يتعذر بفقره، لكن غني غني وعليه حق مالي فالواجب عليه أن يؤدي، مطل الغني ظلم. طيب إيش دخل هذا مع الأكل في السوق؟ ما دخل هذا مع الأكل في السوق؟ ها وهذا هو التفسير. بسم الله. ها يا شيخ. نعم ارفع صوتك شوي. أشار يعني ذكرنا بحديث شر البقاع أسواقها وهو حديث ثابت شر البقاع أسواقها، لكن ليس هذا هو الجواب. نعم ها الجواب. شوف لاحظ، رؤي بعض ظرفاء السلف يأكل في السوق فقيل له في ذلك فقال مطل الغني ظلم. ها يا شيخ يقول ايش؟ طيب ويمشون في الأسواق. جزاك الله خير، هذا طيب، أقول هذا طيب، خذ هذا لك لهذا الجواب، فيه عموم لكن العموم يعني مفهم أكثر من عموم غيرك، لكن أنا أريد لهذا الحدث. مطل الغني، يا أخي أنت بتأكل في السوق، ليش تأكل في السوق؟ يقول مطل الغني ظلم. إيش دخل الأكل في السوق مع الاستدلال بحديث مطل الغني ظلم؟ نعم والله قاربت لكن ما أجبت، قاربت وما أجبت. نعم يا شيخ. نعم ها لا ما في تعجيل الآن عندنا، ما في تعجيل عندنا. واحد بيأكل في السوق قيل له كيف تأكل في السوق فقال مطل الغني ظلم. ايه قال مطل الغني ظلم. نعم ها تفسير ما يستحق أن تركز معي. إيش معنى مطل الغني ظلم؟ يعني رجل غني مقتدر صاحب مال عليه دين عليه حق، جاء صاحب الدين ليستوفي دينه فجحده وماطله. ما أعظم مطل هذا الغني، لأنه مقتدر ليس كالفقير، ليس كالفقير. مطل الغني ظلم، وهذا بيأكل في السوق. ها واحد ثاني. أيوة ها والله هذا خلاصة. ها أعد باختصار وركز، كلامك صحيح لكن فيه شيء من العموم. مطل الغني ظلم، وهذا رجل إيش؟ إيش حصل له في السوق؟ إيش حصل له في السوق؟ ها رجل جاع في السوق وهو مقتدر على أن يشتري الطعام وأن يأكله وأن يطعم وأن يأكل ويشرب الشراب، فلعلامة تأخير، علامة تأخير وهو قادر على كل حال. يعني أنت قربت منها. طيب يا أخواننا، خاصة أقول طولنا في هذا، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا الشهر الكريم، اللهم أعده علينا أزمنة عديدة وأوقات عديدة في صحة وسلامة وإيمان وأمان، اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله والمؤمنين أجمعين، اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نقتال من تحتنا، والله أعلى وأعلم، وإلى لقاء الغد إن شاء الله، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.